إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم برنامجا خاصا عن عالم الأشعة كونراد فون رونتجن، كتبه الدكتور صلاح عتس ويخرجه لكم محمد علي الشرقاوي. من الطارق؟ أنا صديقك شميت، ومعي صديقنا زولفاي. افتح يا كونراد. أهلا أهلا بس بصديقي العزيزين. لقد تعبنا حتى وصلنا إليك من برلين إلى لينب، هنا حيث فضلت الإقامة بعيدا. ولكن فيما أرسلت تطلبنا يا ترى؟ إن زوجتي ستضع اليوم مولودها وسأقيم حفلا صغيرا، ولذلك آثرت أن تكون معي في هذه المناسبة السعيدة. ولكن قول لي، كيف أحوال العاصمة وكيف أحوال السياسة؟ إن مترنخ مستشار النمسا العجوز ما زال المسيطر على تاريخ ألمانيا والنمسا كعادته منذ نهاية حروب نابليون حتى يومنا هذا. أوه يا عزيزي، أتذكر تلك الأيام؟ لقد اشتركت معكما في تلك المعارك وشهدنا هزيمة نابليون في ووترلو، وكنا أيامها ما نزال في شرخ الصبا. إن مترنخ العجوز لا يكره شيئا أكثر من كراهيته لنابليون والثورة الفرنسية، وما جاء به نابليون والثورة من أفكار عن الحرية والديمقراطية والقومية التي اجتاحت عدواها شتى بلدان أوروبا. ولذلك يحاول مترنخ بمحاربته لتلك الأفكار تحقيق السلام والاستقرار والأمن الأوروبي. رغم ذلك فإن القلاقل في ألمانيا قد بدأت تظهر بوادرها، خاصة بعد وفاة مليكنا فريدريك ويليام الثالث. ومنذ تولي فريدريك ويليام الرابع عام 1840 وأحوال بولندا وفرنسا تنبئ بالثورة، وأحوال بلادنا بروسيا لا تختلف عنهما كثيرا. أعتقد أنه لن تمر أعوام قليلة حتى تشتعل الثورة في معظم بلدان أوروبا، وعندئذ لن يملك الإمبراطور في النمسا إلا التضحية بمستشاره العجوز مع الإلقاء به في وجه العاصفة. لقد تنبأ أحد أصدقائي بأنه بعد 3 أعوام، أي في عام 1848، سوف تقوم ثورات عديدة في أوروبا. يا سادة، ماذا؟ يا سادة، ماذا؟ ماذا؟ حسنا فلتبارك السماء طفلك يا كونراد، وليحفظه الرب في أمن وسعادة. نعم، هذه ليلة 27 من مارس عام 1845، وهي كما يقول المنجمون ليلة سعيدة. نعم نعم، ولكن ماذا ستسمون المولود؟ لا أدري. لنسمه باسم مليكنا ويليام. ليكن كذلك. ويليام كونراد ترونتيجن. تعال يا ويليام، تعال يا ولدي. نعم. فلنجلس هنا، فبعد قليل ستسافر إلى العاصمة لتكمل دراستك في الجامعة، وستجد العاصمة مزدانة بالأنوار والزينات، ابتهاجا بتولي الإمبراطور ويليام الأول، وذلك بعد جنون أخيه، بعد جنون أخيه الأكبر مليكنا السابق فريدريك ويليام الرابع. ما أعظم فرحتي بذلك السفر كي أشبع نهمي للبحث والعلم، خاصة في علم الفيزياء الذي آمل أن أحصل فيه على درجة الدكتوراه. إنك ما تزال صبيا، وها نحن الآن في عام 1861، وما تزال الأيام أمامك طويلة لتحقيق آمالك. لقد عددت حقيبتي للسفر، وكل ما أرجوه أن تدعو لي بالخير. بالسلامة يا ولدي، بالسلامة، ولتحفظك السماء بعنايتها. الوداع يا ولدي، الوداع يا ولدي، الوداع يا ولدي، الوداع، الوداع يا ولدي. من الطارق؟ افتح يا عزيزي رونتجن، افتح بسرعة، أنا روبينشتاين. في ما استعجالك يا صديقي روبينشتاين؟ أنت هكذا ثائر دائما، وأنت هكذا هادئ دائما. لقد حصلت على الدكتوراه في الفيزياء قبلي بعام، ومع ذلك ما تزال تقرأ وتقرأ. فماذا تقرأ بالله عليك والدنيا تتطور وتتحرك وأنت لا تدري بشيء وغارق في أبحاث الفيزياء؟ ماذا حدث بالله عليك؟ قل لي، لقد شوقتني إلى الأخبار السياسية. لقد تم اليوم أعظم حدث في التاريخ، فقد أعلن في قاعة المرايا في فرساي قيام الإمبراطورية الألمانية، وعلى رأسها الإمبراطور ويليام الأول. إن هذا العام، عام 1871، لهو فعلا أعظم الأعوام في تاريخنا. إن توحيد ألمانيا هذا ما كان ليتم إلا بجهود بسمارك العظيم. أجل، بسمارك، فمنذ تولى رئاسة الوزراء عام 1862 وهو يسعى لتحقيق هذا الحلم، حلم الجماهير الألمانية، رغم أنه كان يحارب الليبرالية والليبراليين، إلا أن سياسته الميكافيلية تلك قد نجحت في النهاية في تحقيق وحدة ألمانيا بزعامة بروسيا. أجل، لقد وضع بسمارك خطة محكمة بدأها بمحاربته للدنمارك عام 1864 من أجل استخلاص دوقية شيلزفيج ودوقية هولشتاين، وساعدته في ذلك النمسا. تماما يا عزيزي. وانتهت تلك الحرب بأن أخذت بروسيا شيلزفيج، بينما أخذت النمسا هولشتاين. أجل يا عزيزي، لكنه بعد ذلك حارب النمسا عام 1866. أجل، تلك الحرب التي اشتهرت باسم حرب الأسابيع الستة، والتي استخلص فيها دوقية هولشتاين من النمسا، ثم أقام اتحادا مع إمارات شمال ألمانيا. أجل أجل، ها هو في النهاية قد حارب فرنسا عام 1870 وانتزع منها الألزاس واللورين. تماما. واضطرت إمارات جنوب ألمانيا للمحاربة معه، مما حقق تماما وحدة ألمانيا. أجل أجل، وهكذا انتهى الأمر بإعلان التوحيد التام لألمانيا. يا له من رجل عظيم، ذلك المستشار بيسمارك صاحب الإرادة الحديدية. أوه يا عزيزتي باتريشيا، ما أجمل شاطئ الريفيرا. أجل يا عزيزي رونتجن، لقد ظللت أنتظر تلك النزهة طويلا، وأنا حبيسة الدار في ويسبرغ منذ عينت أستاذا بجامعتها عام 1888. أجل يا حبيبتي، لقد كان ذلك العام عاما حافلا بالأحداث، ففيه مات الإمبراطور ويليام الأول، ثم تولى فريدريك الذي ما لبث أن مات في نفس العام أيضا متأثرا بسرطان الحلق، ثم تولى الإمبراطور ويليام الثاني من يومها حتى الآن. ومن يومها حتى الآن أيضا وأنت مشغول بأبحاثك في الإشعاع. هل تغارين أيضا من الإشعاع؟ أجل، أغار من أبحاثك بل ومن كتبك، لأنها تأخذك بعيدا عني. لن يأخذني منك أحد، ولن يشغلني عنك شاغل بعد الآن. إلا الإشعاع. ولا الإشعاع يا عزيزتي، فأنت أرق وأجمل من كل إشعاع. إنك تجاملني ولم تعد تحبني. بل إن حبي لك يزداد عمقا مع الأيام. لباقة جميلة. أنت رائع يا رونتجن، أنت رائع. ولكن قل لي، ماذا فعل بيسمارك معك ومع زملائك أساتذة جامعة ويسبرغ الذين غضب عليهم الفاتيكان؟ إنها حكاية ذات بذور قديمة، حكاية الخلاف بين بيسمارك والفاتيكان. ومن تؤيد يا رونتجن؟ بالطبع يا حبيبتي، أنا من مؤيدي بيسمارك، لأنه يبغي حمايتنا نحن أساتذة الجامعات، ويرفض أن يكون للفاتيكان سيطرة على التعليم في ألمانيا، بل أن يظل التعليم خاضعا لسلطة الدولة الألمانية. لقد فهمت أن بيسمارك يريد أن يظل التعليم خاضعا لسلطة الدولة لا خاضعا لسلطة الفاتيكان. بالضبط، إنه يريد أن يمنع تدخل الفاتيكان في التعليم. إني لا أراك معجبا ببيسمارك إلى حد كبير. ما هذا يا عزيزتي؟ أتشغلنا أحاديث السياسة عن شرب الشاي؟ اشربي يا عزيزتي، اشربي. رائع، رائع فعلا. يسرنا نحن أعضاء الجمعية الطبية في ألمانيا أن نعقد اجتماعنا في مدينة ويسبرغ اليوم 23 من يناير عام 1895، وذلك لنشهد كشفا من أهم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء والطب، وسيحدثنا عن العالم الفيزيقي الكبير ويليام كونراد رونتجن، فليتفضل. أشكركم سادات الأطباء على تشريفكم اليوم لأعرض عليكم اكتشافي لتلك الأشعة الغريبة التي لا تقل دهشتي لها عن دهشتكم، حتى أنني قد أصبت بالذهول حين توصلت إليها، بل ما يزال الذهول مسيطرا على عقلي حتى الآن. لقد شوقتنا يا صديقنا رونتجن إلى سماع قصة اكتشافك لتلك الأشعة بعد أن أذهلتنا الأخبار التي نشرتها الصحف عنها منذ شهرين، فلتحكي لنا بالتفصيل كيف توصلت إلى ذلك الكشف العجيب. كيف؟ لقد كنت أعمل في معملي في ساعة متأخرة من ظهر اليوم 8 من شهر نوفمبر الماضي، وكان الظلام حالكا في المعمل، وكنت آنذاك أجري الاختبارات مستخدما أنبوبة كروكس. إنني أعرف أنبوبة كروكس هذه، رغم أنني عالم في التشريح. أليست هي تلك الأسطوانة الزجاجية المفرغة ذات القطبين الكهربيين في طرفيها، أحدهما سالب والآخر موجب؟ أجل يا عزيزي، أحد طرفيها يسمى الكاثود والآخر يسمى الآنود. أكمل. وكنت قد غطيت أنبوبة كروكس هذه بقطعة من القماش الأسود السميك. ثم ماذا؟ وكان على المائدة بعض بلورات من سيانور البلاتين، وما أن اخترقت أشعة الكهرباء أنبوبة كروكس حتى تألقت هذه البلورات. عجيب، شيء عجيب. تقول إن تلك البلورات قد تألقت رغم أن الأنبوبة كانت مغطاة تماما بالقماش الأسود، أي لا يمكن لأشعة الضوء أن تخترقها؟ شيء عجيب. ومع ذلك تألقت البلورات. عجيب. أجل. عجيب هذا. أجل يا سادة، أجل. وهنا أصابني الذهول مثلكم تماما، إذ أنه لابد أن أشعة غير أشعة الضوء قد تسببت في هذا التألق. أشعة غريبة. والأغرب من ذلك يا سادة أنني وضعت في طريق تلك الأشعة عدة حواجز فوجدتها تخترقها. يا للعجب. وأي حواجز وضعت في طريق تلك الأشعة؟ لقد اخترقت تلك الأشعة الخشب والقماش ولحم الإنسان. رائع. لكنها لم تخترق الحجر ولا المعدن. هذا أمر غريب فعلا. والأغرب من ذلك يا سادة أنني وضعت يدي أمام تلك الأشعة فرأيت عظام يدي، ثم وضعت أمامها فيلما التقطته لعظامي. غريب فعلا، رائع. وهذه يا سادة هي الصورة أمامكم، فلتنظروها. ها هي الصورة. انظروا، إن العظام تبدو ظلالها واضحة تماما، فكيف ذلك؟ السبب هو أن تلك الأشعة تخترق اللحم البشري ولكنها لا تخترق العظام. غريب. لذلك يبدو ظلها واضحا كما ترون. والآن يا سادة، من يريد منكم أن يجرب لألتقط صورة لعظام يده؟ أنا يا عزيزي رونتجن، أنا. تعال هنا يا عزيزي فون كوليكر. تعال. نعم. ضع يدك أمام هذا الجهاز. ها هي يدي. هكذا. وبعد قليل يا عزيزي سأعطيك الصورة. ماذا ستسمي تلك الأشعة الجديدة يا رونتجن؟ لست أدري، إنها أشعة إكس. إكس. لأن إكس تعني الشيء المجهول. المجهول. بل نسميها أشعة رونتجن. أشعة رونتجن. كما تشاؤون أيها السادة. كما تشاؤون. كما تشاؤون. رونتجن. ولكن ما هي طبيعة أشعة إكس؟ وهل هي إشعاع أم جسيمات؟ إن سؤالك يذكرني بمناقشات نيوتن وهيوجنز عن طبيعة الضوء، وهل هو إشعاع أم جسيمات؟ ولكن أشعة إكس هي أشعة الكاثود وكفى. شكرا، شكرا للمكتشف العظيم رونتجن الجدير بجائزة نوبل، وشكرا لكم يا سادة على حضوركم اجتماعنا العلمي. أيها السادة، أيها السادة، يسرنا اليوم أن نهدي جائزة نوبل لأول مرة عام 1901 للعالم الفيزيقي الكبير ويليام كونراد رونتجن. جزاء ما قدمه للبشرية من خدمات باكتشافه لأشعة إكس، وسوف نوالي في الأعوام القادمة إهداء تلك الجائزة لكل من يقدم للإنسانية خدمات من أجل السلام العالمي في مجالات العلوم والآداب. وهكذا يكون رونتجن أول من حصل على جائزة نوبل في العالم، وليس ذلك أول تكريم له، وإنما سبق أن كرمه في ألمانيا الإمبراطور ويليام الثاني الذي منحه أرفع الأوسمة والنياشين، بل كرمه أيضا كثير من ملوك أوروبا وحكام العالم تحية لاكتشافه. وليس أقرب إلينا من الحرب الأمريكية الإسبانية التي تذكرنا بفضل رونتجن، فلو لم توجد أشعته ما استطاع الجراحون تحديد مواضع الرصاص في جرح الحرب، مع إنقاذ الآلاف منهم باستخراج شظايا ذلك الرصاص من أجسادهم. أضف إلى ذلك استخدام تلك الأشعة في تشخيص كسور العظام وغير ذلك من الأمراض العديدة التي أمكن للبشرية التخلص منها بفضل تشخيصها بأشعة رونتجن العظيم. ومن أجل هذا كله نهدي إليه جائزة نوبل. Oh, my God. هيا يا عزيزي روبنشتاين، نهبط إلى المخبأ أسفل معملنا. إننا هنا في معملنا نعمل من أجل السلام، وهم بالخارج يعملون من أجل الحرب والدمار. لقد سمعت أن سلاحا جديدا قد دخل الحرب، وهو الدبابة. أجل، إن الدبابة سلاح خطير سيحدد نهاية تلك الحرب العالمية ونهاية كل حرب قادمة. لقد استعملت ألمانيا أيضا الغازات السامة، رغم أن ذلك مخالف للمعاهدات الدولية، بل إن طائراتنا تضرب المواقع الصناعية وتجمعات المدنيين. ولكن منذ انسحبت روسيا من الحرب بعد ثورتها البولشوفية، ومنذ دخلت أمريكا بجيوشها والأمور تسير ضدنا، ولا يعلم نهاية تلك الحرب إلا الرب. لقد حذر بيسمارك من تصاعد الصراعات السياسية ضد ألمانيا. أجل. وتنبأ بها قبل موته، ولكن أحدا لم يستمع إليه آنذاك. نحن الآن في عام 1923، وها أنا قد صرت عجوزا، بلغت شيخوختي ودنوت من الموت تماما، مثلما بلغت بلادنا ألمانيا شيخوختها وأشرفت على الموت بعد نكستنا الكبرى في الحرب العالمية. ما زلت أذكر استسلام ألمانيا منذ سنوات قليلة، بعد أن هرب الإمبراطور ويليام الثاني، ذلك الهروب المشين مع أسرته إلى هولندا، مؤثرا الهزيمة والسلامة، تاركا فلول جيوشه تتمزق. إنني لا أشعر إلا بشيء واحد، هو اليأس. اليأس يا عزيزي. نعم. شبح اليأس يكثم في أعماقي ويكثم في كل ركن من أركان ألمان. هل سمعت يا سيدي عن شاعر أمريكي شاب يدعى تي إس إليوت؟ أجل سمعت عن قصيدته الأرض الخراب. نعم إنها تصور بصدق حال اليأس الذي نشعر به في ألمانيا، بل وفي كل أوروبا، فإن الأرض الخراب هي رمز لأوروبا بعد الحرب العالمية. أي بعد أن فقدت قيمها الروحية وسيطرت عليها المادية والآلية التي سحقت عجلاتها إنسانية الإنسان. إن سبب تلك الحرب هو التنافس الاستعماري الذي قسم أوروبا إلى معسكرين، أحدهما يضم فرنسا وإنجلترا وروسيا وتؤيده أمريكا. أجل ثم معسكر آخر يضم الحلف الثلاثي لألمانيا وإيطاليا والنمسا وتساعده تركيا. إن بيسمارك قد توقع تلك الكارثة، ولذلك كان يحذر ألمانيا من الجري وراء المستعمرات في إفريقيا، وكنا أيامها في شرخ الشباب. لقد كانت دعوته تنحصر في فكرة القومية الألمانية والاهتمام بالسيطرة داخل أوروبا فقط، ولكن ظهرت دعوات أخرى للتوسعات الاستعمارية، وكانت هذه هي النهاية المأساوية لألمانيا. لقد كنت دائما أؤيد بيسمارك، إلا أن خصومه أزاحوه من الحياة السياسية الألمانية، خاصة بعد الخلافات الحادة بينه وبين الإمبراطور ويليام الثاني، وبعد صراعه مع الفاتيكان. عزيزي روبنشتاين، عما قليل تدق الأجراس لتعلن النهاية، نهاية ألمانيا ونهايتي أنا، منذ مرضت في الشهور الأخيرة. اسمع يا عزيزي، اقترب مني لأسمعك وصيتي. سيدي، إنني أوصي بمكتبتي لجامعة ميونخ، الجامعة التي درست بها واحدا وعشرين عاما. أجل يا سيدي. وأوصي وأوصي وأوصي سيدي، ربا لقد مات ويليام كونراد رونتجن، مات. وهكذا مات ويليام كونراد رونتجن بعد أن أدى للبشرية خدمات جليلة باكتشافه لأشعة إكس التي تعددت استخداماتها والتي كان لها أكبر الأثر سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية. أما الآثار التي ترتبت على اكتشاف أشعة إكس من الناحية النظرية فهي متعددة، إذ أنها كانت بمثابة المفتاح الذي فتح أبواب الأبحاث العلمية في مجالات الإشعاع والذرة، وذلك تماما مثلما يحدث عندما نلقي بحجر في بركة ماء فيصنع الدوائر التي تتسع وتتسع وتتوالى حتى تشمل مياه البركة كلها. وكذلك الحال في مجال البحث العلمي، فإن كشفا واحدا قد يؤدي إلى سلسلة من الاكتشافات، وقد كان الحجر الذي ألقي في بركة البحث العلمي في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 هو اكتشاف أشعة إكس. بدأ العلماء يحاولون البحث في طبيعة الإشعاع وطبيعة المادة، وأدى ذلك إلى اكتشاف المواد المشعة واستخدامها في التجارب الذرية، كما أدى أيضا إلى الكشف عن تركيب الذرة ووضع نظرية الكم الكوانتم على يد بوهر وهايزنبرغ وغيرهما. ونظرية الكوانتم هي القوانين التي تحكم حركة الإلكترونات داخل الذرة. ولما رأى العلماء أن أشعة إكس تلتقط صور الأشياء القريبة، حاولوا أيضا تصوير الأشياء البعيدة والتصوير في الظلام الكامل، وهنا اكتشفوا الأشعة تحت الحمراء التي تنطلق من الأجسام ويمكن التقاطها بأجهزة خاصة ولو كان ذلك من على بعد أو في الظلام التام، مثل تصوير سيارة في مكان ما بعد أن تنطلق بعيدا عنها، أو تصوير المدن بالطائرات أثناء الغارات حتى وهي مطفأة الأنوار. وما كان ذلك ليتم إلا نتيجة لاكتشاف أشعة إكس. وأشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية نفاذة ذات طول موجي قصير جدا، وتنتج عندما تصطدم إلكترونات عالية السرعة بمادة ما. هذا عن الآثار النظرية لاكتشاف أشعة رونتجن. أما الآثار التطبيقية فهي متعددة وتنتشر استخداماتها إلى مجالات الصناعة والطب، إذ تستخدم أشعة إكس في التشخيص وفي العلاج أيضا. فعن طريق تصوير الأعضاء الداخلية يمكن اكتشاف العديد من الظواهر، مثل حصوة بالمرارة، أو حصوة بالكلية، أو كسور بالعظام، أو إصابات مرضية بالقلب أو الرئة أو بأي عضو آخر. كما يمكن تحديد مكان شظايا الرصاص لدى جرح الحروب. وهكذا يستطيع الجراح أن يعمل بمشرته في أحشاء المريض بدقة وثقة. كذلك يستطيع الطبيب الباطني الوصول إلى التشخيص الصحيح والعلاج الناجح. فبدون أشعة إكس لا يستطيع الجراح ولا الطبيب الباطني أن يؤدي عمله في كثير من الحالات. عن استخدامات أشعة إكس في العلاج فهي أيضا متعددة، ولعل أشهرها هو استخدامها في علاج السرطان، لأنها تقتل الخلايا السرطانية وبالتالي توقف نمو تلك الأورام الخبيثة، كما تستعمل أيضا في علاج قراع الرأس وبعض الأمراض الجلدية وغير ذلك كثير. وتستخدم الأشعة أيضا في مجال الصناعة، وذلك في التصوير الإشعاعي للكشف عن تلف الآلات وتآكلها، وكذلك في صناعة الساعات واللوحات المضيئة والتلفزيون والميكروسكوب الألكتروني، وفي حفظ المواد الغذائية والطبية، كما تستعمل أيضا في السفن والغواصات كمصدر للطاقة، وأيضا تستعمل في الصناعات الدقيقة لتعيين سمك المواد وكثافتها مع التأكد من تجانس تلك المواد. وهكذا نجد العديد من النتائج النظرية والتطبيقية لأشعة إكس التي اكتشفها العالم العظيم كونراد فون رونتجن. هذه لمحات موجزة عن عالم الأشعة كونراد فون رونتجن. كتب البرنامج الدكتور صلاح عدس. قام بالتمثيل علي عزب في دور رونتجن. سامي فهمي في دور روبينشتاين. فاطمة لطفي في دور الزوجة. محمد الأزرق في دور عالم التشريح. محفوظ فودة في دور الشاب الصغير. رضا الجمال في دور الوالد. محسن حلمي في دور دكتور شميت. محمد رشوان في دور رئيس لجنة جائزة نوبل. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب. أخرج البرنامج محمد علي الشرقاوي. إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة.